بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء مع مدخل إلى علم السيرة النبوية. وعلم السيرة النبوية من العلوم العظيمة ومن العلوم الشريفة التي اعتنى بها المسلمون عناية بالغة، ولا يعلم في تاريخ البشرية أن رجلا اعتني بسيرته واعتني بتفاصيل حياته كما اعتنى المسلمون بسيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اعتنى المسلمون واعتنى العلماء بالكلام في أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، في الحرب مع أعدائه وفي السلم، في أحواله، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع أهله. تجاوز الأمر ذلك إلى الكلام في تفاصيل صفته الخلقية، فتكلموا في وصف عينيه، في وصف أنفه، في وصف شعره، في أفعاله، في طريقة مشيته، في طريقة أكله وشربه إلى غير ذلك. عناية بالغة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نتكلم عن علم السيرة النبوية، صار هناك علم مستقل، صار هناك علم مستقل فيه مؤلفات وفيه مختصرات وفيه مطولات يدور حول هذا الشخص، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اللقاء نتناول مدخلا للتعرف على علم السيرة النبوية، ويساعد من يريد أن يدرس هذا العلم وأن يسلك في طريق المعرفة في هذا العلم. وسيتلخص كلامنا في هذا اللقاء بإذن الله في 5 عناصر. العنصر الأول في الكلام عن أهمية السيرة النبوية، ما أهمية السيرة النبوية وما أهمية دراسة السيرة النبوية. العنصر الثاني في التعريف بموضوع علم السيرة النبوية. العنصر الثالث في الفرق بين علم السيرة النبوية وعلم الحديث. العنصر الرابع في الكلام عن العلوم المتعلقة بالسيرة النبوية. والعنصر الخامس والأخير والذي نختم به يتضمن بعض الوصايا لمن أراد أن يقرأ في السيرة النبوية أو أن يدرس في السيرة النبوية. أولا، ما أهمية دراسة السيرة النبوية؟ ولماذا نعتني بالسيرة النبوية؟ ولماذا اعتنى المسلمون في تاريخهم بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسباب الداعية إلى ذلك أسباب كثيرة جدا، لكن نذكر بعض هذه الأسباب. من هذه الأسباب أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصح سيرة لنبي من أنبياء الله. الأنبياء صفوة الله من خلقه. أصح سيرة متكاملة لنبي من الأنبياء هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم. لذلك فينبغي الحفاظ عليها، وينبغي العناية بها والاستفادة منها بأكبر قدر من الاستفادة. كذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى فيها القدوة في مناحي كثيرة، في الحرب، في السلم، في التعامل، في الأمور الاجتماعية، في غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، والسيرة النبوية تصور لنا هذه القدوة. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، أولا يعني ننتبه لهذه القضية، أنه قدوة مع كونه بشرا، قدوة مع كونه إنسانا. ربما في سير العظماء في تاريخ البشرية لما يتكلموا عن سير العظماء نجد أن سير العظماء يخالطها كثيرا الأساطير التي تتعلق بالألوهية ونحو ذلك، يعني تعظيم بهذه الصورة كأنه ينقل إلى مرتبة أخرى غير مرتبة البشر. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها بشر من أول السيرة إلى نهاية السيرة، يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. والسيرة النبوية لم تختلط بمثل هذه الأساطير، أساطير الألوهية. نعم، قد يكون هناك بعض الخرافات أو بعض الأمور التي دخلت في بعض كتب السيرة، لكن هذه أمور انتقدت ولا تصل بحال من الأحوال إلى مثل الكلام في الأساطير التي نجدها في سير بعض الأشخاص في التاريخ بصفة عامة، سواء شخصيات دينية أو غير الشخصيات الدينية. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة شاملة، قدوة شاملة. فنجد القدوة في أمور مثلا في أمور العبادة، نجد القدوة في أمور المعاملات، نجد القدوة، نجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا، نجد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا، كل هذا فيه مناحي متعددة من القدوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، قدوة شاملة مع بشريته التي يمكن للإنسان أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ليقتدي به. السيرة النبوية تكشف لنا أمورا كثيرة في مناحي هذه القدوة حتى يقتدي من يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية ومن أسباب العناية بالسيرة النبوية أن السيرة النبوية وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دليل على أنه نبي من عند الله. السيرة النبوية دليل من دلائل النبوة، والعلماء كان في كتاباتهم في دلائل النبوة يذكرون هذا الأمر. سيرته صلى الله عليه وسلم من جانب كثيرة جدا دل على أنه نبي من عند الله. فدراسة السيرة النبوية تزيد الإنسان يقينا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزيد الإنسان محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأمور المهمة في دراسة السيرة النبوية، من الأسباب الداعية إلى دراسة السيرة النبوية، أن السيرة النبوية تمثل التطبيق العملي للقرآن، التطبيق العملي للوحي. السيرة النبوية يعني السيرة النبوية مرتبطة ارتباط وثيق مثلا بعلم التفسير، هناك ارتباط وثيق بين السيرة النبوية وعلم التفسير. غير علم التفسير، غير قضية علم التفسير، نحن عندنا الوحي، عندنا الوحي من قرآن وسنة. السيرة النبوية هي التطبيق العملي، نرى هذا التطبيق العملي في الحياة من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أسباب كثيرة أخرى داعية إلى العناية بالسيرة النبوية، لكن هذه بعض الأسباب أو من أهم هذه الأسباب. ننتقل للكلام عن موضوع علم السيرة النبوية، وهذا هو العنصر الثاني في هذا اللقاء، موضوع علم السيرة النبوية. أولا نريد أن ننتبه أن السيرة النبوية علم، أن السيرة النبوية علم، علم من العلوم الشرعية، علم من العلوم الإسلامية، علم السيرة النبوية. فالسيرة النبوية ليست مجرد حكاوي وقصص وحواديت للتسلية، ومثلا فلان يؤلف فيها شيء وفلان يؤلف فيها شيء وهكذا، لا. السيرة النبوية، واقع السيرة النبوية في تاريخ التأليف في الأمة الإسلامية، نجد أن السيرة النبوية صارت علما، علما قائما، فيه مؤلفات كثيرة، مؤلفات مبسوطة ومؤلفات مختصرة، وفيه منظومات وفيه مختصرات إلى غير ذلك. في منهج قائم في هذا العلم ظهر بداية من العصور الأولى في ممن اعتنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج قائم في هذا العلم فصار علما. فننتبه هنا أن السيرة النبوية علم. أحيانا في البرامج الدراسية مثلا في المعاهد العلمية أو المجموعات العلمية أو نحو ذلك، نجد إهمالا لعلم السيرة النبوية، وربما يجعل السيرة النبوية مجرد شيء يعني يقرأ قراءة شخصية، يقرأ السيرة النبوية مع نفسك، يعني كأنه شيء من القصص يسلي نفسه به أو يعني يروح به عن نفسه فقط. السيرة النبوية علم، السيرة النبوية علم يدرس. فهذا نريد أن ننتبه له ونحن نتكلم عن علم السيرة النبوية. ما موضوع علم السيرة النبوية؟ موضوع علم السيرة النبوية باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد حتى الوفاة. هذا باختصار وبسهولة موضوع السيرة النبوية. موضوع السيرة النبوية لن يتناول الأحكام الفقهية في الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع السيرة النبوية لن يتناول مثل مسائل الاعتقادية. موضوع السيرة النبوية لن يتكلم في بلاغة القرآن. موضوع السيرة النبوية موضوع واضح ومحدد، أن موضوع السيرة النبوية تناول الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الوفاة. حتى صرنا إذا أطلقنا كلمة السيرة لا نري، يعني إذا سمعت الآن مثلا اللقاء اليوم بعنوان مدخل إلى علم السيرة، لا تقول سيرة من، يعني لا تقول سيرة أبي بكر، سيرة عمر، سيرة فلان، سيرة علان، لا تقول مثل هذا. صار علم السيرة علما، يعني إذا أطلقت السيرة صارت علما على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها الأحداث من مولده حتى وفاته. إذا نظرنا في الكتب المؤلفة في السيرة نجد أحيانا العلماء في التأليف في البداية، ربما البداية يبكر بالبداية عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الأحداث التي كانت قبل مولده من الكلام على عام الفيل، ربما يبعد أكثر من ذلك، يذكر مثلا بعض أحوال العرب إلى غير ذلك من الأمور المعلومة في كتب السيرة. بالنسبة للنهاية هي ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما نجد في بعض كتب السيرة تمتد الأحداث بذكر ما وقع، مثلا حادثة السقيفة ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، حروب الردة، خلافة أبي بكر، ربما يذكر هذه الأمور يلحقها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال الأحداث، يعني لسه في أحداث متصلة فلاتصال الأحداث. فعندي صلب للسيرة النبوية اللي هو الكلام في أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الوفاة، أحيانا يمتد قليلا في المؤلفات قبل ذلك، وأحيانا يمتد قليلا في المؤلفات بعد ذلك. هذا هو الموضوع الأساسي في السيرة النبوية. السيرة النبوية أطلق عليها مصطلحات أخرى، يعني في مصطلحات أخرى معبرة عن السيرة النبوية، بل المصطلح الأقدم لم يكن السيرة النبوية. يعني لما ننظر مثلا في الكلام في القرن الأول وفي القرن الثاني الهجريين، وبعد ذلك أيضا ظل هذا المصطلح شائع، كانت السيرة النبوية يطلق على السيرة النبوية المغازي. فأنت إذا نظرت مثلا في الآثار وقرأت المغازي، وكنا نتعلم المغازي كما نتعلم السورة من القرآن ونحو هذا من الآثار، المراد بالمغازي السيرة النبوية، وليس المراد بالمغازي ذكر الغزوات فقط. لا، نجد إن هو كتب المغازي يذكرون فيها من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب المغازي لا تختص بالغزوات فقط، ولكن الغزوات حدث بارز، حدث الغزوات حدث بارز في السيرة النبوية، فكان يطلق عليها كتب المغازي. وهذا العلم عرف منذ قديم بعلم المغازي، عرف بعلم المغازي. ثم بعد ذلك وله أسماء أخرى، يعني يقال في المغازي ويقال في المشاهد، يعني هناك مصطلحات، ولكن أشهر حاجة كانت المغازي. ثم بعد ذلك اشتهر اسم السيرة كعلم على هذا العلم، اشتهر اسم السيرة، وكان بداية هذا الأمر وسبب اشتهار هذا الأمر كتاب يعتبر من الكتب المركزية المهمة في السيرة النبوية، وهو السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله. السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله عبارة عن اختصار للمغازي لابن إسحاق أو سيرة ابن إسحاق، فاشتهر هذا الكتاب شهرة واسعة، يعتبر من المصادر المهمة كتاب السيرة النبوية لابن هشام. فإطلاق السيرة النبوية اشتهر بعد ذلك، وصار هو بالنسبة للمتأخرين صار إطلاق السيرة النبوية هو الغالب في التعريف أو في التعبير عن هذا العلم. بالنسبة لموضوع السيرة النبوية نحتاج أن نقف وقفة مع هذا الموضوع وأن ننتبه جيدا، لأن عدم الانتباه لهذا الأمر يسبب إشكالا في الدراسة خصوصا. يعني ربما يكون القارئ الأمر بالنسبة له يكون فيه ساعة الأمر يكون قريب فيها، بخلاف الدارس عدم ضبط هذا الأمر يسبب إشكالا أثناء دراسة السيرة النبوية. السيرة النبوية فيها أحداث، السيرة النبوية فيها أحداث، هذه الأحداث يستخرج منها فوائد، هذه الأحداث نستفيد منها فوائد، يستنبط منها فوائد، نبني عليها فوائد إيمانية، ونبني عليها فوائد تربوية، وربما يبنى عليها فوائد فقهية إلى غير ذلك، وهذا لا شك فيه أن هذا يقع. ولكن نريد أن ننتبه أن صلب دراسة السيرة النبوية في الحدث نفسه، ثم استنباط الأحداث، استنباط الفوائد من هذه الأحداث، استنباط الفوائد من هذه الأحداث، هذا يحتاج إلى أدوات أخرى بحسب نوع الفائدة التي تستنبط. بمعنى ربما تكون هناك حادثة في السيرة، يأتي مثلا من يقرأ في السيرة يقول هذه الحادثة نستنبط منها حكم فقهي، نستخرج منها نستفيد منها حكما فقهيا بالصورة الفلانية. إذا أردت أن تستنبط منها حكما فقهيا، فعملية استخراج الحكم الفقهي، عملية استخراج الحكم الفقهي لها أدوات في علم الفقه وعلم أصول الفقه. فربما يكون هذا الحدث في السيرة، ولكن إذا أردت أن تستنبط منه الحكم الفقهي أو الفائدة الفقهية يقال لك كف، ما ينفعش هنا أن أنت تستنبط هذه الفائدة من هذا الحدث، لأن هذا الحدث لا يستنبط منه مثل هذه الفائدة، أو لا يصح في الفقه أن يستنبط منه بسبب اختصاص العلم نفسه، بسبب اختصاص العلم نفسه. ربما إنسان يريد أن يستنبط فائدة، يعني يقرأ مثلا في السيرة يستنبط فائدة ولا ينتبه إلى نوعية، يعني مثلا يستنبط فائدة متعلقة بتفسير آية واردة في السيرة في النزول أو نحو هذا، لابد أن ترجع لكتب التفسير وترجع للاستنباط في مثل هذا وأدوات الاستنباط في مثل هذا ليعلم هل يصح هذا أم لا. نريد هذه الفوائد ونحرص على هذه الفوائد، ولكن يقع إشكال أثناء الدراسة في الانشغال الشديد أثناء دراسة السيرة باستنباط الفوائد، الانشغال الشديد باستنباط الذي يؤدي إلى أن الطالب أثناء دراسته وتعرفه على السيرة قاعد يتوسع يتوسع يتوسع، خاصة في المراحل الأولى يتوسع، ثم بعد ذلك لا يلم بالأحداث. فتقول له مثلا غزوة خيبر كانت سنة كام، غزوة الخندق كانت قبل غزوة أحد ولا بعد غزوة أحد، فتجده هو غير ملم بالأحداث نظرا لأن قراءته قراءة متوسعة ويقرأ كثيرا في الفوائد والاستنباطات ونحو هذا، ولكنه لا يستطيع أن يجمع الأحداث مرتبة في رأسه. هنا يوقع خلل، لأنه العلم نفسه موضوع أن يرتب هذه الأحداث وأن تعرف هذه الأحداث وما الذي وقع فيها، ثم بعد أن تضبط هذا بعد ذلك هناك تكون فوائد. فالخريطة العامة للسيرة النبوية، مسار السيرة النبوية حاضر في ذهنك، فأنت الآن وأنت تركب عليها هذه الفوائد أو تستخرج منها هذه الفوائد أو تقرأ هذه الفوائد وتستفيدها من كتب أهل العلم، فيكون الأمر مرتبا عندك. فهذا يؤدي أحيانا في أحيان كثيرة لخلل في تلقي السيرة، فنجد مثلا قرأت في السيرة كذا وكذا وكذا، ولكن إذا نفترض مثلا إذا احتاج معلومة من السيرة أثناء قراءتي في التفسير، يحتاج إلى معلومة من السيرة أثناء قراءتي في الحديث، وكل ده يتصل ببعض في بعض المواطن، فإذا احتاج لذلك تجد أنه غير ملم بالأحداث والأحداث غير مرتبة في ذهنه بسبب أنه وسع على نفسه أثناء تناول السيرة في غير موضوعها الأساسي، في غير موضوعها الأساسي. أمر آخر، هذا الاستنباط، هذه الطريقة في الاستنباط، هذه الطريقة في الاستنباط اللي هو نأخذ الأحداث في المراحل الأولى خاصة ونأخذ الأحداث ونبتدي نستخرج منها الفوائد، يوقع في إشكال كبير، وهذا الإشكال يؤدي إلى إشكال في دراسة السيرة نفسها، يعني يؤدي في الآخر التعامل مع السيرة نفسها مع الأحداث نفسها يقع في خطأ، وهو أنه ربما يقول هذا نستنبط منه كذا، فيجد مثلا الفقيه يقول هذا لا يستنبط منه مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف مثلا، أو ضعف الحديث لا يصح الاستدلال به في الفقه على أي كان أي صورة بالنسبة لأصول الفقه، لا يقبل أنه يستخرج الحكم من هذا الحدث. يقول طب هو الحدث ده موجود في السيرة، هو ممكن يكون الحدث مقبول أن يذكر في السيرة ولكن لا يقبل أن يستخرج منه حكم فقهي. طب كيف ذلك؟ لأنه هو العلم له ضوابطه الخاصة به، هو إذا لما عرض لك السيرة لم يعرض لك السيرة تستخرج منها حكما فقهيا. كذلك على فكرة هذا الأمر يمتد أيضا للكلام في بعض الفوائد التربوية أو بعض الفوائد السلوكية أو غير ذلك، مهم هذا الأمر مطلوب ومهم، لكن في أمور، في أمور بتبقى شديدة الظهور وفي أمور بيكون فيها دقة نحتاج أن نتنبه هنا. الاستنباط له أدوات أخرى، الاستنباط يعني ممكن الاستنباط أريد أن أستنبط هذا المعنى الدقيق من هذا الحدث، ننتظر نشوف يا ترى هذا له اتصال بأدوات أخرى لعلم يختص بهذه المعلومة التي نستنبطها أم لا. هذا يؤدي ليه أنه يجي يروح قال لا يبقى إزاي هم حطوا الحديث ده في السيرة النبوية فنشيل هذا الحديث من السيرة النبوية ونشيل هذا الحدث من السيرة النبوية ونشيل هذا الحدث، نظرا لأنه انتظر من السيرة النبوية أو حمل السيرة النبوية حمولة علوم أخرى، حمل السيرة النبوية حمولة علوم أخرى، فأدى به إلى أنه لما أراد أن يتعامل مع كتب السيرة وقع خلل، مبقاش عارف ان هو يتعامل معاها، ثم يقول كتب السيرة مليئة بالاحاديث الضعيفة، كتب السيرة مليئة بالحاجات اللي ينفعش نستخرج منها فوائد. طب انت حملت كتب السيرة شيئا هي لم تنشأ من اجله بالاساس، يعني بهذه الصورة على هذا التوسع الذي تقصده. ثم امر اخر، وهذا الامر يعني يشير له اشارة سريعة وليس محل ان احنا يعني نسلط عليه الضوء بقوة، يعني وهو قضية أن التوسع في الاستنباط، يعني دراسة السيرة بطريقة فيها توسع من الاستنباط، كثيرا خاصة في الزمان اللي احنا فيه كثيرا ما نجد أن الذي يتوسع في الاستنباط يحمل اتجاهه أو يحمل رؤاه للسيرة النبوية حتى لو كانت السيرة النبوية غير معبرة عن هذا، يعني ربما يحمل رؤاه يكون له مثلا وجهة نظر معينة في المجتمع، وجهة نظر معينة في التغيير، وجهة نظر في أي شيء من الأشياء، فيحمل هذا ما يراه، وهذا يؤدي إلى، وده يقع كثير جدا، يؤدي إلى إن هو في بعض المواضع في السيرة يقع فيها خفوت في السيرة، يعني تجد لا يسلط الضوء عليها غير متوافقة مع ما يذكره، وموطن آخر يسلط عليه الضوء ويحاول يوجهه بطريقة معينة. الإنسان لا يستطيع إن هو يستفيد من السيرة استفادة حقيقية كما نقولها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له، في قدوة شاملة له، حتى يسلم نفسه للسيرة، يعني يسلم نفسه للسيرة بسياقها كاملا، يسلم نفسه للسيرة بسياقها كاملا فتكون قدوة متكاملة، لا أنه يتخذ المواقف أو يعتقد أولا ثم يذهب للسيرة ويبحث عما يتوافق معه، وهذا أمر واقع كثيرا خاصة في زماننا. نبتعد عن هذه المشاكل ثم نقول ما الذي أفعله حتى أتجنب هذا؟ إننا أتناول أحداث السيرة نفسها، أتناول أحداث السيرة نفسها، السيرة الصافية، السيرة الصافية بعيدة عن تحملها هذه الحمولات التي تخرج بها إلى كل حد. نجد أنه ممكن بيتصور السيرة النبوية أو يتصور حياة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مختلفة بحسب رؤاه، يعني يراه من نظراته هو، وهذا أمر غير سديد، هذا أمر غير سديد. إنما تتعلم كيف تنظر، إنما تتعلم كيف تعيش، إنما تتعلم كل هذه الأمور من السيرة النبوية. أنت تذهب إلى السيرة النبوية حتى يعني تنهل منها، حتى تنهل منها، لا لتنتقي منها ما يناسبك. ويعني ربما يكفي هذا في هذه القضية، وهي مبنية بالأساس على الاستيعاب الجيد لموضوع السيرة النبوية. هذا ليس معناه أن الاستنباط غير مهم، الاستنباط مهم، الاستنباط مهم، والإفادة من الاستنباطات والفوائد في السيرة النبوية مهمة، ولكن ينبغي أن ننتبه أن وإحنا بنتكلم على علم السيرة النبوية أن هذا هو الفرع على ضبط السيرة، هذا هو الفرع، تضبط السيرة ثم هذا يأتي فرعا على ذلك. هذا بالنسبة للكلام عن موضوع علم السيرة. ودائما الكلام عن موضوع العلم، الكلام عن موضوع العلم نفسه مهم في تصور العلم، وحتى بعد كده في اختيار منهجيات ومسالك دراسية. قضية ضبط موضوع، وأنا عارف أنا رايح دلوقتي علشان أتعلم إيه فيه، إيه اللي أنا أبحث عنه في هذا العلم. العنصر الثالث يتعلق بعلم السيرة مع علم الحديث، علم السيرة مع علم الحديث. علم السيرة ليس هو علم الحديث، علم السيرة والكلام ده منذ قديم، الكلام ده منذ قديم، في اختصاص لعلم السيرة عن علم الحديث. الحديث النبوي أجد مثلا أحاديث متفرقة لها أسانيد. علماء السيرة منذ قديم، يعني من عصر التابعين وأتباع التابعين، لما يجي يسرد الحدث لن يكتفي. يعني افترض مثلا فتحت كتاب من كتب الحديث مثلا، رأيت مثلا في 20 حديث أو 50 حديث في غزوة بدر، أحاديث متفرقة في أحداث متفرقة. الذي يعرض السيرة، الذي يعرض السيرة يأتي بهذه الأحاديث المتفرقة ويسبك هذه الأحاديث سبكا حتى تكون أمامك سياق متصل، كلام متصل، إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالعير قادمة فأمر أصحابه ولم يعزم عليهم وخرجوا، أبو سفيان بلغه فذهب إلى ناحية البحر واستنجد بقريش. صارت القصة بدلا من أن تكون مجموعة أحاديث مفرقة، وهذا هي طبيعة، هي طبيعة ذكر القصة في كتب الحديث هكذا، صار في طريقة للسيرة، في طريقة للسيرة أن تسبك هذه، تسبك هذه الأحاديث معا، تسبك هذه الأحاديث معا. ربما العالم نفسه أو الراوي نفسه وهو يسبك هذه الأحاديث يحتاج أنه يذكر بعض ألفاظ من عنده عشان يربط بعض الأحداث ببعض، يقع مثل هذا، تجد عندك في النهاية سياق متصل في حدث، حتى تستطيع أن تتصور الحدث كأحداث متتالية، سياق متصل. ربما لا تستطيع أن تميز الجملة دي لمن من الرواة، لأنه يقول مثلا عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، وحديثهم دخل بعضهم في حديث بعض، ويذكر يعني عنده مثلا 20 رواية ويجمع هذه الروايات عشان يذكر سياق متصل. شكل رواية الأئمة، شكل رواية السلف من أئمة السلف، شكل رواية السلف لمرويات السير وهو يذكر أحداث السيرة مختلفة عن طريقتهم في رواية الأحاديث المفردة. كذلك أيضا في الضوابط الحديثية، في ضوابط علم الحديث، طريقتهم في رواية السير فيها نوع من التسامح وفيها نوع من التساهل عن رواية الحديث النبوي الذي يستنبط منه الأحكام الفقهية وتعلم منه الأحكام العقدية وغير ذلك. فطريقتهم في هذا تختلف عن طريقتهم في ذلك. علم السيرة النبوية له اعتبارات أخرى غير الاعتبارات الموجودة في علم الحديث، ربما لا تكون موجودة في علم الحديث. علم السيرة النبوية له اتصال مثلا، له علاقة بالجغرافيا، علم السيرة النبوية له علاقة بالجغرافيا. ازاي له علاقة بالجغرافيا؟ يعني انا مثلا نفترض ان عندي روايتين، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للمكان الفلاني مثلا في يوم وليلة، والرواية الاخرى انه ذهب لهذا المكان في 5 أيام بلياليهن. هذا المكان من المدينة لهذا المكان، هذه مسافة محسوسة، هذه مسافة. إحنا مش لا نتكلم الآن عن قول يروى أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطريقة الفلانية أو كده، نتكلم عن مسافة. هذه المسافة علماء السير قديما، علماء السير قديما، الأمر مش مجرد رواية، علماء السير قديما منهم من كان يذهب إلى هذا ويقيس بين الاثنين، يركب بين هذه بين المدينة وبين هذا المكان، فربما يجد أنه إن أسرع بدابته، لو أسرع يصل في 3 أيام، فمستحيل تكون في يوم وليلة، ما تجيش المسافة دي في يوم وليلة، فيكون هذا اعتبار عنده في تقديم هذه الرواية على هذه الرواية. فالاعتبارات غير قضية الرواة نفسهم، في اعتبارات أخرى. أنا أضرب مثالا بأمر هنا من الأمور، لكن في أمور أخرى، أمور متعلقة بالأنساب وأمور أخرى، في اعتبارات في علم السيرة، خصوصية في علم السيرة. ننتبه لهذه الخصوصية، ننتبه لهذه الخصوصية، لأن هذا العلم أثناء دراسته وأثناء الاطلاع على المؤلفات فيه والترقي في المستويات العلمية في هذا العلم، إيه إن لم ننتبه لهذه الخصوصية وعاملنا علم السيرة كأنه علم الحديث، يقول مثلا أن أنا أصحح مثلا صحيح السيرة النبوية وأخذ الحديث الصحيح من هنا وأترك الحديث. الآن لا أستعرض الآن منهج العلماء في السيرة، ولكن أبين لك العنوان من فوق، إن العنوان إن الاثنين هذه طريقة وهذه طريقة وهذه اعتبارات وهذه اعتبارات. لا شك أن الحديث النبوي نحتاج إلى الأسانيد في السيرة، نحتاج إلى الأسانيد في السيرة. الحديث النبوي يعتبر من مصادر السيرة النبوية المهمة، طبعا من مصادر السيرة النبوية المهمة، ولكن هذه الملاحظة ينبغي أن ينتبه لها حتى لا يبدأ طالب العلم أو المطلع في السيرة النبوية في طريق التعرف على السيرة النبوية فيسلك طريقا آخر، يعني هو لا يسير في طريقة الأمة في الاطلاع على السيرة النبوية أو في التأليف في السيرة النبوية، لا يسير على الطريقة اللي هم ساروا عليها، ولكن تجده دخل في طريق آخر فيأخذ السيرة النبوية يريد يحذف هذا ويحذف هذا ويستخرج منها. ننتبه إلى أنه له اختصاص، هو مشابه طبعا، لأن الاثنين تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث تعلقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يضاف إلى ذلك وصفة النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في اشتراك كبير بين الاثنين، لكن طريقة النقل وطريقة التأليف والاعتبارات والشروط إلى غير ذلك في نوع من الاختلاف، هذا ينتبه له ويقبل على الكتب المؤلفة في هذا العلم إقبال المتعلم ليعلم كيف كانت طريقة العلماء قديما، خاصة لما نجد من العلماء، هناك من العلماء من جمع بين علم الحديث وعلم الجمع بين علم الحديث والنقد في الحديث مع علم التاريخ وعلم السيرة، زي الإمام ابن كثير، زي الإمام الذهبي أو غيرهم، وننظر في طريقتهم كيف كانت هذه الطريقة فينتبه لمثل هذا. العنصر الرابع، الكلام عن العلوم المتعلقة بالسيرة النبوية. أساس السيرة النبوية الكلام في أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الوفاة، وذكرنا أن المؤلفين قد يتوسعون قليلا قبلها وقد يتوسعون قليلا بعدها. نشأت جملة من العلوم، نشأت جملة من العلوم وألفت مجموعة من المؤلفات لها موضوعات لها تعلق بالسيرة النبوية، كأنها حوالين السيرة، حوالين الصلب اللي تكلمنا عليه، هناك علوم نشأت كلها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الصلب الأساسي، وكلها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلوم، هذه العلوم منها طبعا هو يعني وصفها بأنها علوم، يعني فيه نوع من التجوز، يعني هو موضوع ألف في مؤلفات مستقلة وصار فيه التأليف منذ قديم إلى زماننا، صار فيه التأليف، لكن كونها توصف بأن هي علم، علم يعني تبع هذا العلم، تبع هذا العلم. أول شيء علم الشمائل، علم الشمائل، علم الشمائل هذا ألف فيه منذ قديم وإلى زماننا ألف فيه الشمائل. الشمائل علم من علوم السيرة النبوية أو علم يلحق بالسيرة النبوية، يختص بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية في خلقته في صورته صلى الله عليه وسلم، والخلقية في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فنجد أن هذا، انتبهوا لهذه القضية، نجد أن هذا صار يؤلف يكتب فيه في مؤلفات مستقلة، فالذين يكتبون في أحداث السيرة النبوية ربما لا يطيلون، يعني ربما لا يذكر أصلا في كتاب في السيرة النبوية صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، أو طريقة أكله أو طريقة شربه أو غير ذلك، مثلا وضحكه وغضبه، لا يذكر مثل هذا، باعتبار أن هذه المعلومات صارت تكتب في كتب مستقلة اللي هي كتب الشمائل، وربما بعضهم في كتب السيرة يجعل بعض الفصول أو يلحق بعض الأبواب في هذا الباب. فهذا موضوع ألف فيه مؤلفات كثيرة. موضوع الثاني أو العلم الثاني علم الخصائص النبوية، علم الخصائص. وعلم الخصائص هذا علم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من العلوم المتعلقة بعلم السيرة. وهذا العلم يذكر فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها. وهذه الخصائص ربما يكون منها خصائص في الدنيا ومنها خصائص في الآخرة، زي مثلا مقام الشفاعة مثلا. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص في نفسه، وفي خصائص في أمته، يعني أشياء اختصت بها أمته. فكل هذا يذكر فيه الخصائص، والخصائص في كثير من أبوابه يتصل بالفقه في مسائل، يعني كثير من أبواب الخصائص أو المسائل في الخصائص تتصل بعلم الفقه. فهذا أيضا ألف فيه مؤلفات مستقلة، وهو من العلوم الملحقة بالسيرة. كذلك أيضا من العلوم الملحقة بالسيرة الدلائل، وده بقى ألف فيه مؤلفات كثيرة جدا. الدلائل هو علم يتناول دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة، براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو له اتصال واضح جدا، له اتصال بالنبوة وله اتصال بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فألف فيه أيضا مؤلفات كثيرة، يذكر فيه الكلام عن معجزة القرآن، عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، عن أشياء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بكونها من دلائل النبوة، عن البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وما جاء على ألسنة الأحبار والرهبان وغير ذلك من الأمور. كل ده يذكر فيه كتب دلائل النبوة. من هذه العلوم أيضا علم الفضائل، يعني بعضهم يجعلهم موضوعا مستقلا، اللي هو الفضائل التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يلحق بالكلام في الخصائص. كذلك أيضا بعضهم يقول الحقوق، يعني بعضهم يجعل الحقوق، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ما حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يلحق ويجعله موضوع مستقل، وبعضهم يلحق بشيء آخر. على أي حال، هذه الموضوعات، أو بعضهم يقول هذه العلوم التي تلحق بالسيرة النبوية، بين كثير منها تداخل، بين كثير منها تداخل، وفي منها مؤلفات مستقلة ألفت في هذه الأبواب، وهناك كتب تجمع بين أكثر من شيء منها، بل هناك من كتب السيرة النبوية نفسها اللي هو اللي بتسرد أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ممكن يتوسع ويذكر شيئا من الدلائل، يتوسع يذكر شيئا، فيقع مثل هذا التداخل بين هذه الكتب. فهناك مؤلفات مستقلة وهناك ما فيه دمج، فهذا يحتاج طالب علم السيرة أن ينتبه له، إن التراقي في السيرة النبوية، سواء طالب علم السيرة، حد سيدرس السيرة، أو حد يريد أن يقرأ متدرجا في السيرة النبوية، ينتبه إن هو يتدرج، يعني هو الأحداث السيرة ده صلب البحث عنده أو صلب النظر عنده، محل النظر عنده. بعد كده لما يترقى، ما إيش بيترقى في الحدث بس، يعني هم الذين ألفوا في هذا تركوا أشياء موجودة في مؤلفات أخرى، فيكون له اطلاع على الدلائل وعلى الشمائل وعلى الخصائص ونحو ذلك مما ذكرنا، فيعتني به ويكون له نظر فيه. نختم الكلام ببعض النصائح، أو في ضوء ما ذكرنا، النصيحة لطالب علم السيرة كيف يسير، يعني طالب علم السيرة الذي يريد أن يطلب علم السيرة النبوية، يقرأ في السيرة النبوية أو يدرس في السيرة النبوية. وقد تبين لنا أن السيرة علم يدرس، علم يدرس، ينبغي أن يعتنى به. كيف يسير؟ لم أذكر يعني مسلكا دراسيا بتحديد كتب، يعني في مناهج كثيرة جدا، مسالك دراسية كثيرة جدا مرشحة وموجودة منتشرة في كل مكان، موجودة على الإنترنت، وموجود في مسالك دراسية كثيرة جدا، ولكن أذكر ملمحا عاما أو بعض الملامح العامة في اختيار المسلك الدراسي والسير فيه. أول شيء ينبغي لطالب علم السيرة أو الذي يريد التعرف على السيرة، أولا أن يعتني بضبط الأحداث نفسها، أن يعتني بضبط الأحداث نفسها، أنه يعرف أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع كذا وقع كذا وقع كذا، وأن هذا بعد هذا وهذا، أن يضبط الأحداث. ضبط الأحداث هذا يحتاج منه أنه يأخذ كتابا مختصرا، ولا يتوسع أثناء قراءة هذا الكتاب أو أثناء دراسة هذا الكتاب أو مذاكرته، لا يتوسع في الاستنباطات والفوائد حتى لا يتشتت. وهذه مرحلة يستطيع أن ينهيها سريعا، قلت ما أنا أريد الفوائد والاستنباطات، أنهي هذه المرحلة سريعا حتى تترتب أحداث السيرة في أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم تترتب في ذهنك، تكون الأمور مرتبة في ذهنك، فتعمد إلى كتاب مختصر، تعمد إلى كتاب مختصر، متن من المتون لو تحب المتون، أو كتاب من الكتب المختصرة، ويكون محل الاهتمام من هذا الكتاب قضية ضبط الأحداث. هنا الآن غزوة أحد وقع فيها كذا، وبعدين حادثة الرماة، وبعدين كذا، وبعدين انصرف جيش قريش، وبعدين حمراء الأسد دي، ها حمراء الأسد اللي تبع أحد على طول، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا. أكون ضابط الأحداث بهذه الصورة. بعد ذلك كان الإنسان طبعا فيه بعض الفوائد تقع في نفسي على طول، كيف أنه مستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في أشياء تقع في نفسي على طول، وفي توسع ممكن يذكر في مثل هذه الاستنباطات. الآن ركز في ضبط هذه الأحداث وتضبط الأحداث من مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته. ثم بعد ذلك إذا ارتقيت في كتاب أوسع، طبعا في المراحل الأولى في كل العلوم لا تنشغل بالخلاف، اللي في مواطن فيها خلاف، في مواطن فيها خلاف بالتأكيد، يا ترى هو كان في الوقت الفلاني ولا في الوقت الفلاني، فلا تنشغل في المراحل الأولى بالخلاف. ده في كل العلوم لا تنشغل بالخلاف، اعرف على قول واحد، طب افرد الثاني، سيأتي لاحقا، يأتي لاحقا. دلوقتي هتعمل ايه دلوقتي بالخلاف؟ بعد ذلك لو بعد ذلك إذا أردت أن ترتقي، يبقى ترتقي في كتاب آخر من كتب السيرة، تتوسع قليلا في الأحداث، اجعل موازيا لذلك نظر في العلوم الملحقة بالسيرة. يعني في بعد ما تنتقل من المرحلة الأولى وتضبط الحدث، تضبط الحدث بعد ذلك وأنت تقرأ، ستجد أن هذا الحدث ده مثلا حاجة مثلا بتذكر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة ذات الرقاع فعلها مع أحد الصحابة، فأنت مستحضر غزوة ذات الرقاع في أي وقت. هذا أمر يعني تجد له لذة، العلم له لذة، ومعرفة أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم لها لذة تفوق لذات. فهو لما تقرأ أنت تعيش هذه الأحداث والأمور مسلسلة ومرتبة في ذهنك، أمر جميل جدا وممتع جدا. فأنت في هذه المرحلة، في هذه المرحلة الثانية تبدأ يكون لك اطلاع في الخصائص، لا تتوسع في كتب موسعة. هناك بعض الكتب، هناك بعض الكتب يعني ربما هذا هو الكتاب مثلا الذي أذكره الآن، لا يناسب أن تبتدئ به، لا يناسب أن تبتدئ به، اللي هو كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير رحمه الله. لا ينسى أن تبتدئ بمحتاج كتاب بيكون أخصر شوية، لكن مثلا هذا الكتاب جمع جوه نفس المجلد كلاما في الشمائل والخصائص بصورة موجزة. مثلا في كتب مختصرة جدا جمعت بعض الأبواب في الخصائص، مثلا مختصر السيرة للمقدسي. الآن لا أريد أن أذكر مسلكا دراسيا لحتى لا نجعل منهج دراسي ومسلك دراسي فوق المسالك الدراسية اللي موجودة اللي منتشرة، فنبقى زودناهم واحد. أي مسلك من مسالك الدراسية اللي موجودة ويكون مرشح هذا المنهج رجل يفهم في السيرة وعلى وعي بمقاصد هذا العلم ويعلم بتخصصه في هذا الباب، استفد من منهجه، وكل المناهج إن شاء الله توصل لنفس الغاية بإذن الله تعالى. الشاهد أنك في هذه المرحلة الثانية تحتاج أن أنت يكون في توسع قليلا للانتباه، للتوسع قليلا للتعرف على هذه العلوم، ما يبقاش الموضوع بس لا تقصر نفسك على الحدث، ابتدي اطلع حتى لو كانت قراءة في هذا الأمر. ثم بعد ذلك من أراد أن يكمل في طريقه في السيرة، مهم أن هو ينتبه إلى أن هذا علم ليس مجرد معرفة أحداث فقط، ولكن أن هو يبدأ ينتبه لاختصاصات هذا العلم وطريقة العلماء في التصنيف فيه والقواعد في هذا العلم ومناهج العلماء فيها. والمناهج هنا إنما تستقى من كتبهم نفسها، فيكون له عناية لا يطيل كثيرا. أنا الآن أتكلم لمن أراد أن يكمل بعد ذلك، ما يطولش كتير، لا يطيل كثيرا في كتب المعاصرين تستغرق عمره، يستفيد من المميز من كتب المعاصرين وهي كثيرة جدا جدا في السيرة النبوية، ولكن يحتاج أن يكون له اطلاع على طريقة العلماء المتقدمين في التأليف في السيرة النبوية وما احتوته كتبهم بصفة عامة، سواء منهم المتقدمين ثم بعد ذلك المتوسطين والمتأخرين، ويقرأ في كتب المحررين من العلماء كما ذكرت مثلا منذ قليل ابن كثير الذهبي، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ابن حجر مثلا في شرحه فتح الباري، إن هو يقرأ في مثل هذا ولا يظل دائرا في كتب المعاصرين وهي كثيرة جدا في السيرة. وهذا شيء جميل جدا ودل على شدة محبة هذه الأمة وعناية هذه الأمة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا ما تكون الكتب المتأخرة حجابا يحول بين المتعلم وكنوز موجودة في الكتب، في كتب سلفه وفي كتب المتقدمين. فينبغي ألا يعني لن يهمل كتاب المعاصر، يعتني بالكتاب المعاصر ولكن ينتبه إلى أن الأصل في هذه الكتب يرجع إليه ويستفيد منه في منهجهم وطريقتهم. هذا لمن أراد أن يكمل بعد هذا. بهذا نكون انتهينا من هذا العرض حول مدخل إلى السيرة النبوية. من المهم لمن يريد أن يدرس السيرة أو يقرأ في السيرة النبوية أن يكون على دراية بموضوع هذا العلم حتى يتميز عنده ويعلم ما الأساس أثناء عنايته ودراسته بهذا العلم، وحتى يستطيع أن يضبط فيه شيئا، حتى يستطيع أن يضبط فيه شيئا، لا يكون الأمر معه مجرد أنه معرفة استنباطات، ولكن أمر مجموعة من الأمور المتناثرة عنده، أمر غير مرتب عنده، ولا يستطيع أن يضبط السيرة النبوية التي أنشئ لها هذا العلم واعتنى بها العلماء بهذه الطريقة. وكذلك يكون على اطلاع في العلوم التي ألحقها العلماء والمصنفون بالسيرة النبوية، كما ذكرنا بعضها الشمائل ونحو هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.